الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد، ما زلنا في المقدمة وقد طال الكلام عليها. قال المؤلف الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى: والشأن هنا في الآداب العامة، يقصد آداب العامة للطلب بغض النظر عن الطالب هل هو قاض أو محتسب أو محدث أو مفسر أو فقيه، آداب عامة يشترك فيها كل طلاب العلم، لا تختص بأحد دون آخر. فإذا تخصص الطالب بعد أن يأخذ الآداب العامة يذهب إلى الكتب التي اختصت في ذكر آداب فنه ويتزود فوق ما تزود في الآداب العامة. والشأن هنا أي الأمر الذي يهمنا هنا في الآداب العامة لمن يسلك طريق التعلم الشرعي. قال: وقد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق العلم آداب الطلب، وهذا كثير جدا في الآثار السلفية، وإن شئت فارجع إلى ما ذكره الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في الجامع في آداب الراوي وأخلاق السامع، ذكر شيئا كثيرا من ذلك. قال: وأدركت، يحدث عن نفسه رحمه الله تعالى، وأدركت خبر آخر العقد، يقصد آخر القرن الماضي رحمه الله تعالى، في ذلك في بعض حلقات العلم في المسجد النبوي الشريف. الأصل أن العلم يؤخذ في بيوت الله جل وعلا، فيها البركة والخير، وينتفع كل من يأتي إلى المسجد، وهذه هي الجادة المسلوكة من زمن السلف عليهم رحمة الله. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه في مسجده صلى الله عليه وسلم، وكذا الصحابة بعده ثم التابعون، وهكذا إلى هذا العصر. ولا حرج في التعليم في غير المساجد، لكن الذي رأيناه أن البركة في التعليم في المساجد أكثر وأنفع، والتدريس في غير المساجد قد يكون فيه حصر للعلم. ولما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى، سأله الرشيد أن يخص أولاده بإسماعهم الموطأ، قال رحمه الله تعالى: إذا منع العام لأجل الخاص لم ينتفع الخاص. هذا أمر ملاحظ، فإن كثيرا من المدرسين مثلا قد ينشط في الخاص في الدرس العام ويستطرد ويأتي بفوائد يحتاج إليها الطالب، فإذا كان في درس خاص لم يصنع من ذلك يعني، ويهمل كثيرا من الفوائد أو من التحقيقات العلمية. قال: إذ كان بعض المدرسين فيه، أي في المسجد النبوي، يدرس طلابه كتاب الزرنوجي المتوفى سنة 93 و500 هجرية، وأنا ما اطلعت على هذا الكتاب، ويمكن أن يرجع إليه في كتاب معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة، أو كشف الظنون كذلك لحاجي خليفة، ولعله يكون مطبوعا، أن الشيخ رحمه الله تعالى يتكلم. نعم، ها حسنت، وهو مع إفادته فيه ما يقتضي التنبيه فليعلم، وهو مع إفادته فيه ما يقتضي التنبيه التنبه نعم يعني فيه بعض الأوهام أو الأخطاء أو نحو ذلك كما يشير إليه كلام الشيخ. قال: كتاب الزرنوجي المتوفى سنة 93 و500 هجرية رحمه الله تعالى، المسمى تعليم المتعلم طريقة التعلم، وهذا عنوانه يدل على أنه تطرق إلى مسائل مهمة يحتاج إليها طالب العلم. قال: فعسى أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق، أي حبل، وهو تدريس الطلاب هذا الدرس المهم، آداب الطلب والأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها طالب العلم، هذا الحبل الوثيق الهادي لأقوم طريق. لا شك أن غالبا أن الإنسان إذا تخلق بالأخلاق الحسنة والآداب الجميلة يوفق إلى الخير، والعكس بالعكس. قال: فيدرج تدريس هذه المادة في فواتح دروس المساجد، بمعنى أنها تدخل في ضمن ما يدرس في المساجد في فواتحها، بدل من أن يبدأ مثلا في كتب عقيدة أو في الفقه أو نحو ذلك يشرع في هذا، لأن الطالب إذا استفاد في هذا الباب وعلم كثير من المسائل التي قد تخفى عليه يوفق غالبا إلى سلوك الطريق السوية في التعلم. قال: وفي مواد الدراسة النظامية، المراد بها التي ترتبط بالقوانين أو ترتبط بأنظمة تخص الدولة أو نحو ذلك، يكون لها نظام معين، ومع ذلك ينبغي أن توجه كذلك. فالذين يدرسون المدارس النظامية غالبا يغفلون جوانب كثيرة، فتجد هم المدرس هو المعاش، ليس همه أن يربي جيلا أو ينفع طلابا، همه متى تنتهي الحصة، متى ينتهي الشهر، استلم مرتبه. هذا كثير من الناس إلا من رحم الله. وهم الطالب كذلك أو كثير من الطلاب همه الشهادة، همه ينجح، أما يتقن مادة، يفهم معلومة، يتقن يعني بحثا، فهذا قل وندر. لهذا تجد كثير من الطلاب إذا جئت تسأله عن بعض ما درسه في الصفوف التي مضت أو في أبحاث قد درسها لا يكاد يبين، وهذا للأسف شيء مؤسف، هذا تجهيل، يخيرة الأقوال وضعوك في الأغلال، ليس المدرس مخلصا والطفل غير مبالي، هذا لنيل شهادة وذاك لنيل المال، نسأل الله السلامة والعافية. لكن مع ذلك ينبغي التوجيه والتعليم وإيقاظ النائمين. قال: وأرجو أن يكون هذا التقييد، مراد به ما كتبه هنا، فاتحة خير في التنبيه على إحياء هذه العادة، فاتحة خير، بمعنى أن هذه رسالة مختصرة يستفتح بها الإنسان ثم ينتقل إلى غيرها للمطولات، لأن أهل العلم يعني يستحبون البداء بالمختصرات لأنها تفتح باب العلم للمتعلم، بخلاف المطولات تدخل عليه الضجر ولا يكاد يستفيد. وهذا هو صنيع الربانيين الذين يعلمون صغار العلم قبل كباره. قالوا: وأرجو أن يكون هذا التقييد فاتحة خير في التنبيه على إحياء هذه العادة التي هي هذه المادة التي تهذب الطالب، تهذب أخلاقه وسلوكه. قال: وتسلك به الجادة في آداب الطلب وحمل العلم. سلوك الجادة يعني سلوك الطريق التي سلكها العلماء، لا يستحدث طريقة من عنده. لهذا بعض الناس يقول العلم سهل، ما يحتاج إلى عكوف على مدرس أو ذهاب ومجيء، أقرأ من كتاب وأستفيد. كما يستفيد المدرس، وهذا غلط. هذا أولا إحداث، ليس هذا على جادة السلف. ثانيا أن هذا يعرض نفسه للغلط ويعرض غيره، ومن كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. وكما قال بعض السلف: لا تأخذ القرآن عن مصحفي ولا الحديث عن صحفي، أي الذي لم يأخذ عن شيخ. وأهل العلم يقولون أن الأخذ عن شيخ له ثلاث فوائد، ذكرناها، لها ثلاث فوائد: الأخذ عن من سبقك في الطلب أو يبين لك بعض الأشياء. أولا يسدد لك الفهم، الإنسان قد يقرأ وحده يفهم غلطا، وهذا يحصل كثيرا، بل الإنسان يريد أن يحفظ القرآن فتجده يحفظه مغلوطا. الأمر الثاني أنه يقصر لك العمر، الفائدة أنت تبحث عنها ربما تحاول أن تقف عليها تأخذ منك أوقات كثيرة، في مجلس واحد ربما تتحصل على عشرات من الفوائد. الفائدة الثالثة يعلمك الأدب، تأدب مع الكتاب والسنة والنصوص الشرعية وتعظيم النصوص، تتأدب مع العلماء وفي خطأهم، في توجيه كلامهم، في فهم كلامهم، في حمله على المحامل الحسنة ونحو ذلك. لهذا تجد بعض من لم يأخذ عن العلماء تجد فيه شدة وجرأة على أهل العلم، كما هو مذكور عن أبي محمد ابن حزم رحمه الله تعالى. فهذه الجادة المسلوكة وهي الأخذ عن أهل العلم المعروفين بأخذه كذلك عمن هو قبلهم من أهل العلم، وسلوك هذه الطريق والانتهاج في نهجهم. فيقول هنا، قال: وتسلك به الجادة في آداب الطلب وحمل العلم وأدبه مع نفسه ومع مدرسه ودرسه، يعني هذه الأدب التي الآن يشير إلى مضمون الكتاب، أدب الطالب مع نفسه من الإخلاص والاتباع والتخلق بالأخلاق الحسنة من الصدق ونحو ذلك، ومع مدرسه من توقيره ويعني عدم إهانته وعدم إحراجه إلى غير ذلك، وكذلك في درسه وزميله وكتابه وثمرة علمه الذي هو العمل به، وهكذا في مراحل حياته. قال: فإليك حلية تحوي مجموعة آداب، مجموعة آداب جمعها الشيخ رحمه الله تعالى من كتب متفرقة. قال: نواقضها مجموعة آفات، نواقض هذه المجموعة، نواقض هذه الحلية مجموعة آفات، لأن الإنسان إذا وقع في نقيض نقض حلية، وإذا تمم شيئا من الآداب تخلص من آفة. قال: فإذا فات أدب منها، أي من آداب الحلية، اقترف المفرط آفة من آفاته. إذا فقد الإخلاص وقع في الرياء مثلا، إذا فقد الصدق وقع في الكذب، إذا فقد الاتباع وقع في البدعة، وهكذا. قال: فمقل ومستكثر، أي الناس بين مستقل ومستكثر في ماذا؟ في الأخذ بهذه الحلية والتخلص من آفاتها، أو الوقوع في آفاتها وترك بعض آداب هذه الحلية. الناس يختلفون، من الناس من وفقه الله سبحانه وتعالى في التمسك بالأخلاق الجميلة والآداب الفاضلة وأنجاه الله سبحانه وتعالى من الآفات التي تناقض هذه الآداب، ومن الناس من وقع في بعض الآفات، والناس يختلفون، من الناس من وقع في أكثر الآفات، من الناس من وقع في يعني أقل من ذلك. وهذا يعني من توفيق الله للعبد ومن خذلانه له. قال: وكما أن هذه الآداب درجات صاعدة إلى السنة فالوجوب، أي من هذه الآداب ما هو مستحب، ومن هذه الآداب ما هو واجب، وهذا سيأتي معنا الكلام عليه. قال: فنواقضها دركات إلى السفول، يعني هنا عبر بالدرجات والصعود، لأن التمسك بالآداب يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة، والوقوع في الآفات ينزل صاحبه في الدنيا والآخرة. ولهذا عبر بالدركات، دركات هابطة إلى الكراهة فالتحريم، أي منها ما يكون مكروها، ومنها ما هو أشد من ذلك وهو المحرم، ومنها ما يشمل عموم الخلق من كل مكلف، يشمل عموم الخلق، لا يختص بطالب العلم كإخلاص العبادة، لا يختص بطالب العلم، والاتباع لا يختص مثلا بطالب العلم، وهناك أشياء يختص بها طالب العلم، أدبه مع زميله، مع مدرسه، مع كتابه في درسه. قال: ومنها ما يختص به طالب العلم، ومنها ما يدرك بضرورة الشرع، يعني ما يحتاج الإنسان حتى يستطيع يعني يدلل عليه، معروف من ضروريات الشرع الأمر بالصدق مثلا، أو ترك الحسد أو نحو ذلك، منها ما يدرك بضروريات الشرع، ومنها ما يعرف بالطبع، طبع الإنسان كالشح مثلا وعدم الإيثار مثلا، خوارم المروءة تدرك بالعادة والعرف، الأكل في الأسواق، أو أن يمشي الإنسان حاسي الرأس، أو يخرج مثلا بثياب النوم أو نحو ذلك، الجري من غير حاجة، يعني هذه تدرك بالعرف وتدرك بالعادات، مشروحة ومذكورة في غير هذا الموطن. قال: ويدل عليه عموم الشرع، أي يدل على هذه التي تدرك بالطبع عموم الشرع، من الحمل على محاسن الآداب ومكارم الأخلاق. ولم أعني الاستيفاء، أي لم أقصد الاستيفاء بمعنى الحصر، وأن ما سوى ذلك ليس بآداب، إنما هي إشارات، والحليم تكفيه الإشارة، لكن سياقتها تجري على سبيل ضرب المثال، قاصدا الدلالة على المهمات، أي يشير إلى المهمات، وبمجرد الإشارة يفهم الإنسان المقصود. قال: فإذا وافقت نفسا صالحة لها، تناولت هذا القليل فكثرته، تناولت هذا القليل التي هي من الأداب فتكثر، بمعنى أن الإنسان ينتفع بهذا القليل ولا يكون في الحقيقة قليلا، إنما يبارك الله سبحانه وتعالى في هذا القليل. قال: وهذا المجمل فصلته، أي هذا القليل إذا وقعت في قليل كثرته، وإذا وقعت في مجمل فصلته، ومن أخذ بها انتفع ونفع، انتفعه في نفسه ونفع غيره. الإنسان قد ينفع الآخرين بخلقه وسمته وصلاحه وورعه، وقد لا يكون عنده شيء من العلم. قال: وهي بدورها مأخوذة من أدب من بارك الله في علمهم، سيذكر هو الآثار السلفية في ذلك، الذين بارك الله في علومهم، وهم السلف الصالح والأئمة المتبعون لهم السائرون على هديهم. قال: وصاروا أئمة يهتدى بهم، معنى يهتدى بهم أي يدلون الناس على طريق الخير، والناس يتأملون حتى في حركاتهم وسكناتهم. وقد سبق معنا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يجلس في مجلسه 5000 ليسوا من أصحاب المحابر. طيب، قال: جمعنا الله بهم في جنته آمين. كتب هنا بكر بن عبد الله أبو زيد في 5/8/8400. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.